بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة. والمفعولين. وذكر رحمه الله بنية اسم الفاعل من فعل، إذن هو هكذا رتب أحكام هذا الباب بطريقة ذكر أبنية اسم الفاعل من أولا من الثلاثي، ثم بعد ذلك ما زاد على الثلاثي، ثم يذكر بعد ذلك اسم مفعول من الثلاثي، نعم، وهكذا يختم الباب بهذه الطريقة. أما الثلاثي فمعروف لنا أنه ثلاث أوزان، الفعل الثلاثي له ثلاث أوزان. وأما أبنية اسم الفاعل منه فهي أكثر من ذلك. فقال بالنسبة لاسم الفاعل الذي يكون على وزن فاعل، الذي يكون على وزن فعل، شوف العين، سواء كان متعديا أو لازما يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وكذلك معه اسم الفاعل من فعل المتعدي يكون كذلك اسم الفاعل من الوزن فاعل، هكذا معنى قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. وقلنا ان ما في هذا المحل ماذا تعتبر؟ ما نافية. اذن فهي ما نافيه، اذن هنا ما تعتبر نافيه، ما وزنه اي ليس وزنه، استثنى كانه فعل. ومنه يقصد من فعل، ومنه صيغه سهل، سهل من سهل فهو سهل، وكذلك على وزن فعيل من ظرف فهو ظريف، وشرف فهو الشريف وكرم كريم. ثم قال وقد يكون أفعل، يعني يأتي اسم الفعل وزن أفعل، هو في الحق ليس قياس أفعل، أو قد يأتي فعالا أفعل، مثلا كحمق فهو أحمق أو أخرق، أو فعال كحصان من حصنة المرأة بمعنى تعففت وصانت فرجها، إذن فيقال لها مثلا حصان، والتي مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، المحصنات من النساء، إذن فيقال حصان كما قال حسان ثابت، حصان غضان ما تظن بريبة، أو فعلا كحسن من حسن وبطل من بطل، وكذلك يأتي على وزن فعال بضم الفاء كفرات من فرط الماء بمعنى عذبة، تقول فهو فرات، وتقول كذلك إذا مدح زعاق. وعفر على وزن فعل عفري بكسر فائه، عفري كبدع، قل ما كنت بدعا من غصب. والحصور كذلك، الحصور يجعل ذي فعول، وهو من عاقل جلوس من سبيل، ثم قال نعم، وصيغ من لازم موازن فعل. إذا قلنا بهذه العبارة علمنا بأن فعل ليست داخلة بمتعديها ولازمها في الحكم السابق المتعلق بفعل، إذن هناك أنه إنما يريد هناك، نعم، عندما قال كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، كذلك ما وزنه فعل اللازم، بدليل أنه هنا يعني تكلم على فعل الذي قال وصيغة من لازم موازن فعل جوزه كالشجين ومشبه عجلا والشأذي والأشنب الجذلان، ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء، إذا حمل على غيره، قلنا أن الحمل معناه الإلحاق، حمل على غيره معناها ملحقا بغيره، وهذا الإلحاق له سبب، قد يكون سببه قلنا المشابهة، وقد تكون مضادة. هذا معنى قوله لنسبة، أي لنسبة بين المحمول والمحمول عليه، لنسبة. فمثلا فان أصله من فني على وزن فعل، وفان جعل على وزن فان، اسم فاعل على وزن فاعل. هو أن كل من فني فقد ذهب، فلي محمول على ذهب ذائب. نعم. وكذلك كما قال وشبه واحد البخلاء، البخلاء واحده بخيل، وبخيل لا شك أنه من بخيلة باقيلة بكسر خاء أو على وزن فاعلة، وهو لازم بخيلة لازم. وما كان لازما من المفروض ان تفاعلين على تفاعل لا يكون عكسها. اذا ولكنه حمل، حمل على مضافه، فبخل ضده ماذا؟ كرم. اذا فنقول في كرم كريم حملنا عليها بخل فقلنا بخيل. اذا هذا هو حمل على غيره نسبة كخفيف طيب اشرف في الفوق من فعلى. اذا هذا اظن توقفنا منها. نعم. ثم قال رحمه الله عليش ما يقرا الابيات. قال وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا. جدلا. قال وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جدلا. هنا يعني مزرع فرض الأحكام تغير نعمه. المؤلف رحمه الله قال لا وفاعل صالح للكل، للكل للكل ما لا الكل، الكل فعل والباب باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، ولكنه لم يذكر الصفات المشبهة باسم الفاعل. ما هي إذن بنيتها؟ بنية الصفة المشبهة. وقلنا أن الصفة المشبهة الكلام فيها قد لا يكون من كلام أهل الصرف، وإنما هو من كلام أهل النحو، لأن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل إنما هو في المعنى، شبه أو فرق بينهما فرق معنوي ليس بنيوي. فالفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن الصفة المشبهة يراد وصف من وصف بها على سبيل الدوام، على سبيل الدوام بمعنى ليس وصف طارئ كاسم الفاعل. اسم الفاعل نطلقه على المتلبس بالفعل. فإذا قلنا زيد ضرب عمرا فنقول عن زيد ضارب ضرب الآن، ونقول كاتب للشخص الذي نراه يكتب حالا أو سيكتب بعد قليل نقله كاتب، ونقول للقارئ الذي هو الآن يقرأ أو الآن أو بعد قليل مثلا سوف يشرع في القراءة نقوله القارئ، ونقول كذلك القائم للذي هو الآن قائم، أو نقول كذلك الصائم للذي هو اليوم صائم، ونقول كذلك مثلا الجالس، وهكذا. كل هذه يستحقها المتصف بها في أثناء اتصافه بها فقط. وأما الصفة المشبهة فإن المتصف بها ليس متصف بها الآن، بل هو وصفه المستقر له الثابت الدائم عليه. فنقول فلان طويل مثلا، قصير، بخيل، كريم، ونقول كذلك امرأة حصان، ونقول ماء فرات، ورجل ضخم، ورجل نحيف. هذه الأوزان كلها، وهذه هذا هو الذي يسمى الصفة المشبهة. لا يمكن أن يقول نحيف أي النحافة اتصف بها الآن، أو ضخم معنى صح على ضخمة، أو طويل صار طويل الآن، أو قصير صار قصير الآن. نعم، إذن هذا يقال الصفة المشبهة. إذن كل ما تقدم قبل هذا البيت الذي سنشرع فيه الآن إنما هي أوزان الصفة المشبهة. فإذا أردنا من كل ما سبق الدلالة على الحدوث فإننا نأتي باسم الفاعل، باسم الفاعل على وزن فاعل. إذن سواء كان ذلك من فعل متعدي أو لازما، أو من فعل متعدي أو لازما، أو من فعل تأتي على وزن فاعل. فاعل تقول مثلا فلان فارح، لأنه الآن يظهر عليه السرور والفرح. وتقول كذلك باخل، لمن بخل الآن في موقف من المواقف الآن، أو سيكون بخيل مثلا. وهكذا تقول جاذل وما إلى ذلك. هو هذا معنى قوله وفاعل. فاعل اسم الفاعل على وزن فاعل، صالح للكل، الكل هو فعل، فاعل فعل، صالح للكل. لكن هذا هو الشرط وهذا هو القيد، إن قصد الحدوث، إن قصد الحدوث. والحدوث المراد به يعني التجدد، التجدد وكون الشخص اتصل به الآن. وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا، غدا أو غدا يعني اليوم الذي يلي يوم يلي يومنا هذا. غدا ذا جاذل، جاذل بمعنى فارح، جاذل جذل، جاذل هكذا تقول فارح الفاعل جاذل جذلنا. إذن هذا هو نعم. ربما استدل كذلك بقول الشاعر وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. وما أنا من رزء، رزء معنى مصيبة، وإن جل جازع، جازع كذا قال. ونحن هذا جزع نقول فيها اسم فاعل منها جزع. إذا أردنا الصفة المشبهة نقول فلان جزع معنى متصل جزعه. ولكن إذا أردنا أنه سوف يقوم بهذا الوصف أو هو الآن موصوف به فنقول جازع. ولا بسرور بعد موتك فارح، فارح وكذا قال على وزن فاعل. إذن هذا يقول هذا الكلام. وفي الحياة يقول ولا بسرور بعد موتك، بعد موتك هو الآن يخاطبه في الحياة، معنى لا لا يعني لا أكون يعني فارح بأي سرور دخل علي بعد موتك، بعد موتك أي بعد أن تموت، وهذا طبعا مستقبل. إذن قال وقال كذلك شاعر حسبت التقى وجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. يقول حسبت التقى والجود، الجود من العطاء والإنفاق، حسبت التقى والجود خير تجارة رباح، خير ما يتجر به الإنسان ويربح في تجارته هو أن ماذا يكون جوادا. تقيا. تقاوز خارج جهاز البحر إذا ما المرء أصبح ولا معنى صار أصبح ثاقلا ثاقبا صار كبيرا في السن وتأخر به العمر فإن التقى وجود الذي كان قد قدمه في أول حياته سوف ينفعه في هذه الحال ويتكلم كذلك على أمر مستقبلي فهو أيضا كقوله تبارك وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا جاعل من سنجعل هكذا كذلك إذن قال حسبت التقى والجود أخيرة جيرتنا رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا إذا جاء باسم الفاعل على وزن ماذا؟ فاعل وإذا أردناه صفة المشبهة فإننا نقول ماذا؟ ثاقل إذا أردناها صفة مشبهة ماذا نقول؟ ثقيلا إذا نعم نقول ثقيل لكن إذا أردنا يعني اسم الفاعل تأمل جيدا في يعني اللفظة هذه فقط اسم الفاعل معناه الذي فعل الفعل ليس اسم الموصوف بالفعل اسم الفاعل معنى الفاعل الذي وقع من الفعل حدث إذن فنقول إذن ثاقلا وإذا أردنا الصفة المشبهة فإننا نقول ثقيلا إذن هذه قلت قاعدة جديدة نعم ومفيدة وتحتاج إلى مزيد يعني تفكر نعم واثق قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل نعم إذن قال رحمه الله تعالى وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صارت من مفعول وقد حصل إلى آخره وكأنه انتقل هنا بعد أن بين اسم الفاعل من الثلاثي إلى اسم الفاعل مما زاد على ثلاثة أحرف اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف إذن هكذا يعني قسمنا الأفعال في هذه المبحث إلى قسمين الفعل الثلاثي بأبنيته الثلاثة ثلاثي اللي فيه ثلاث أحرف بأبنيته الثلاثة وهي فعل فعل فعل ثلاثة أبنية في الثلاثي ما زاد على الثلاثي بما في ذلك الرباعي المجرد ما زاد عليه معلوم أن الفعل إن زاد فزيادته لا يتخطى ستة أحرف الفعل لا يزيد على ستة أحرف تنتهي بالزيادة عند ستة أحرف إذن الفعل إذا جاءك زائد على ثلاثة أحرف فاسم الفاعل منه هو أيضا الاسم الفاعل اسم الفاعل منه كما قال المؤلف رحمه الله وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ إذا أردناه أو أن نفهم الحكم من خلال العبارات نقول جئ باسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ بوزن المضارع من اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة جئ بوزن المضارع بمعنى أي فعل أردته أولا جئ بماذا مضارع مما زاد على الثلاثة جئ به أولا فتقول مثلا في أدخل ماذا نقول في مضارعها يدخل بماذا ميزناها هذا المضارع مضموم الأول مكسور ما قبل الأخير نعم نقول تقول مضموم الأول فقط إذن المضموم الأول هذا أهم شيء يتميز به الفعل المضارع من الرباع، أن أوله مضموم، فتقول من أدخل يدخل، أكرم يكرم، أحسن يحسن، أحيا يحيي، أمات يميت. إذا جاء وزن المضارع، إذا تأتي بماذا؟ بالفعل المضارع من ذلك الفعل الذي تريد اسم الفاعل. لكن تجعل مكان حرف المضارعة ميما مضمومة، ميما مضمومة، إذا تزيد حرف المضارع سواء كان ياء أو تاء أو نون أو همزة، تزيده وتجعل مكانه ميما مضمومة. فتقول في مثال ماذا نقول؟ مدخل. مدخل، إذا مدخل هذا هو اسم الفاعل من هذا الشيء، هذا هو اسم الفاعل، لا تزيد على هذا ولا تنقص، لا تزيد عليه إذا أردت أن تفرق بين الأنثى والمذكر، فتقول مدخل ومدخلة، وهكذا تقول في كذلك من أكرم يكرم تقول مكرم، ومن أحسن محسن، ومن أسلم مسلم، ومن أسرع مسرع مسرع، ولا بأس كذلك أن أنبه على أمر مهم وقد يستشكله بعضكم ربما فور الانتهاء من هذا الدرس، وهو أنكم ترون أن هذا الفعل تصرفنا فيه نوع تصرف، وهو أنه عندما قلنا أكرم قلنا في مضارعه يكرم وأسقطنا همزته، همزته الأولى، لم نقل يؤكرم ولم نقل من أفرح يؤفرح ومن أدخل يؤدخل، بمعنى يعني جئنا بحث مضارع وأبقينا الفعل على جميع حروفه، فصرفنا فيه بأن أزلنا هذه الهمزة الأولى، إذن هذا ليس التدبير ولا حكم، يعم المضارع ويعم كذلك اسم الفاعل منه اسم الفعل، فتقول يكرم ولا تقول يؤكرم، يكرم بإسقاط الهمزة، ومن أسلم يسلم ولا تقول يؤسلم، هذه الهمزة إذا تسقط، هكذا كذلك تقول في فعل، ولا تقول مؤكد، قل مكرم بإسقاط هذه الهمزة. واضح ولا لا؟ نعم. نعم، إذا تقول مكرم محسن مسلم مسرع مدخل، إذا قلنا من أفسى، أفسى تقول ماذا؟ مفتن. مفتن مفتن، وتلاحظون أننا أسقطنا أيضا حرف علم من عقلي فقل لكم مفتن مفتن، اعتبرت مفعل مفتن، حذفت منه هذه الياء كما تحذف من أي منقوص، وكذلك تقول مثلا في أعطى تقول معطٍ معطٍ، والحق آخر أحذف، وأثنى مفنٍ مفنٍ، نعم، وأعدى معدٍ معدٍ، نعم، وأسقى أسقى مسقٍ مسقٍ، إلى آخره. إذا هكذا إذا لا يتردد أحدكم في أن يأتي باسم الفاعل من كل فعل جاءه على هذه السيرة التي ذكرناها، هذا مما دل على أن أيضا لو جاء فعل آخر على غير هذه السيرة، وذلك انطلق تلاحظون انطلق أو ليست أكرم جدا جدا، الهمزة في أكرم همزة قطع وإن انطلق همس البرد كما تعرفونها مقصورة. إذا إن انطلق همس البرد فهو معروف أنها تسقط في ضرب الشكال. فإن انطلق مضارع نقول في ماذا؟ ينطلق. ينطلق فتقول كذلك على الطريقة التي أرسل إليها الناظم تقول سيبي ميم مضمونة مضمونة مثلا حتى مضارع تقول منطلق منطلق. وهكذا كذلك تقول في استغفر استغفر تقول في مضارعه يستغفر تأتي في مكان مضارع ميم مضمونة فتقول مستغفر مستغفر. واستنجد تقول ماذا؟ يستنجد مستنجد يستنجد مستنجد. استعتب ماذا تقول كذلك؟ يستعتب مستعتب مستعتب. نعم. وهكذا كذلك تقول في تكلم تكلم تقول ماذا؟ متكلم متكلم. وفي تغافل متغافل متغافل. تقول ماذا كذلك في ضارب مضارب يضارب مضارب. إذا هكذا كل ما زاد على ثلاث حروف من الأفعال اسم الفاعل منه سهل واضح يقع باسم فاعل غير ذي ثلاثة. جئ وزن المضارع جئ وزن المضارع لكن أولا فعلامه منتظم لكن أولا فعلامه منتظم. وإما قبل آخره فتحسب صار اسم مفعول. إذن هذا كذلك كأنه إلى حكم جديد من أحكام الباب. وإما قبل آخره فتحسب هذا الذي قلنا في صلاة بلال إذا فتحت ما قبل الأخير لأن ما قبل الأخير كان الكلام مكسور مكرم محسن منطلق مستغفر مستعتب مستنجد. لكن اذا فتحت ما قبل الاخير تكرمه لكن ما قبل الاخير فتح صار مفعول صار ما مفعول. فتقول مثلا مستنجد مستنجد. وتقول مكرم تقول مدخل تقول مستغفر وهكذا. إذا وإنما قبل آخره فتحت صارت مفعول. نعم. إذا نحن حصلنا بالنسبة لما زاد على ثلاث حروف كيف نستفيد من فاعل وكيف نستفيد من مفعول صارت مفعولا. وقد حصل قد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا أن يحاولوا أن تعرفوا كيفية انتقال المؤلف رحمه الله وطريقة فعل انتقال الحكم له. إذا قلنا في الفعل ما دل على ثلاثة ثم مباشرة وصلنا في المفعول كذلك ما دل على ثم المؤلف رحمه الله عاد مرة أخرى في الثلاثي ليبين لنا اسم المفعول لأن رأي اسم الفاعل الثلاثي ورأي اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة ورأي اسم المفعول مما زاد على الثلاثة. إذا بقينا اسم المفعول من الثلاثي كيف نستفيده؟ هذا معنى قوله. نعم. وقد حصل هذه الألف التي ترونها حصل تسمى ألف الإطلاق. الإطلاق تكون في القواعد ثم ألف الكاف. إذا الوقت حفر، إذا اسمي حفر قبيل، حفر فيها قبيل يعود على ماذا؟ على ماذا؟ اسم مفعول. إذا أكد أبو بيانا ويتعالي سيما أنت وكنت يمن سيما إذا طلب يقول إلى والدتي عن والدي مسؤول. إذا هذه كلها فروع التماهية، فروع التماهية مثل من فعيل فعيل، وكذلك أيضا فعل نجد فعل نجد، وبعد كذلك رد مع المفعول، وكذلك فعل فعل نجد بمعنى النبي، كل هذه فروع التماهية عن ولد مسعود. وما أبدع ما أبنعنا، وهناك كذلك انتبهوا جيدا، وما عمل وما عمل، أولا نقول وما عملت هذه الفروع السبعية، ما عمل شيء من هذه الفروع السبعية، ما هو عملها؟ من فعل اسم الفعل هو عمل، يعمل عمل فعله، فكمان اسم الفاعل يعمل عمل فعله مع يده. قال تعالى: والذاريات ذروا والحاملات وقعا. والذاريات ذروا والحاملات وقعا. إذن وقد مفعول به الحاملات. ذروا كذلك اسم مصدر للذاريات. إذن هذا وعده. ذاريات جمع ذارية، حاملات جمع حاملة، واسم الفاعل اسم الفاعل اسم العمل فيه. والصافات مصدر الذاريات ذكر، والعاديات صبحا، فالمويلات صبحا. على كل اسم الفعل يعمل عمل فعل، يصرف يصرف مفعوله ويصرف مصدر ويصرف كذلك المفعول فيه الى اخره. اذن يعمل عمل فعل، كذلك اسم مفعول يعمل عمل فعل. اذن مفعول طبعا يقع تحت اسم الفعل، يقع تحت. اذن كانت السؤال الذي يطرح هنا هذا المحل من الابيات: هل هذه الفروع السماعية هي أيضا فروع في العمل؟ هل تعمل عمل الأصل؟ كأن المؤلف رحمه الله قال: وما عمل، أي ما عملت هذه الفروع السماعية، ليس لها عمل، ليس لها عمل. إذن وما بقي فقط تفسير مهم أن المؤلف رحمه الله كثير ما يسألون عن الاستقرار، حتى ممكن واحد ما يتقل ويتوهم قوله: وما عمل، هل هذه الألف هنا ألف إطلاق أم ألف جزية؟ وهو إنما ذكر من الفروع السماعية ثلاثة، ذكر فعيل وذكر فاعل وذكر فعل. فإن قلنا أن وما عمل ألف ألف جزية، فالمثنى هنا إنما يراد به ما أتى فعيل الذي ذكر في أول فروع التماهية. ما عمل أي فرعين تماهيين أخيرين ما أتى فعيل، وهو فعل وفعل، فعمل على الألف ألف جزية. وأما إذا قلنا بألف الاتصال وما عمل، أي ما عمل هذه الفروع السبعية كلها بما في ذلك فعيل، بما في ذلك فعيل، ولربما أقرب الصواب أن يقال أن فعيل يعمل، وما أتى أو فرق فما يصح، ولكن هو كثير كما كثير أعرض غير السنة. إذن ما عمل، ما عمل، إذن بعده ما سوف، نعم، ومستقبل إن شاء الله نحن حاكمة باب أبنية المصادر الثلاثية، باب المصادر الثلاثية. نعم طيب لا حاضر غيب ما في نرد غيب باللغة الجيد غيب نعم بمستطلق في حاضر مكتر يا موسى غيب بعدي يا ابو حاضر حاضر طارق طبري غيب جمال حاضر ومع جنبه غيب خير الدين جدا غيب طيب الكبير بدر الدين حاضر لولو عبد الرحيم غيب طيب مراد عبد الحفيظ غيب نور الدين المصرية غيب المهم كل حال هذا بعض فقط من ذكرت اسمائهم منهم عندي في القائمة ربما يبقى العرض على ما هو موجود في هذه القائمة. تفضل عندك سؤال شيخ يعني ألف تثنية صحيح؟ قلت الصحيح إن شاء الله أن الألف يظهر أنها ألف تثنية. إذا قلنا أن ألف تثنية في المراد بالفروع السماعية والفرعية الأخيرين ويبقى الحكم اللي هو كون أن الفروع أن فعيل نعم فرع سماعي ويعمل كعمل مفعول أنه يرفع النائب نعم سبحانك اللهم وبحمدك تفضل الشيخ قال السبب في إسقاط همزة أكرمة و نعم هي هي همزة لا تكون تعليل معين إلا استقاط إلا استقال بحيث لو قلت مؤكرم وشقل كذلك يؤكرم فأسقطها كأنهم شبهوا هذه همزة كأنهم شبهوا هذه همزة لا يكون علة أكثر من هذا نعم سؤال آخر نعم تفضل شيخ شيخ في جواب الكسر شيخ جواب الكسر فعل عندنا عدنا رسالة مخططات للجداول المعينة على فهم مبادئ علم التطريق الأخ أبو صوار نعم شيخ قال في جوارب مع التزاحم ايه تزاحم جوارب الكسر مع الضم مع غلبة الضم نحو وعد هو لا يحضرني بالضبط لكن اعرف ان فيه بعض اوهام قليلة فقط وقفت عليها في هذه المخططات ولا ادري هذا منها ام لا ما هو المذكور الان قال الجوارب مع التزاحم ذكر تزاحم الجوارب الكسر مع الضم مع غلبة الكسر قال لا والثانية تزاحم جوارب الكسر مع الضم مع غلبة الضم في وعدة صح وعدة نعم في تزاحم جوارب الكسر مع جوارب الفتح مع غلبة جوارب الكسر وعدة يعي الشيخ سلموي المثل بها في جلب ضم هنا شيخ وعدة وغير لا يصح ولا يصح هنا شيخ إلا إذا كان يتوقع مثلا يكون فيها يعني بذل الفخر في غير المفخرة يا شيخ، في غير المفخرة ليس في جالب جالب الضملاء، وإنما جالب كسر مع جالب فسح حلقي العين ووفاء، هذا جالب كسر ووفاء وحلقي العين جالب فسح، ومعروف أنه جالب الفسح دائما يعني يغلب خصوصا مع جالب الضم، فيقال واحد يعيد بالكسر. مش مي حضرت مثال الشيخ في التمثيل هنا يعني يعني جالب الكسر مع ماذا؟ مع الضم، مع غلبة الضم، مع غلبة الضم. نعم يحضر مثال قلاه قلاه قلاه، تقول مثلا فيه يقلو، وإن كل حال مثال محتمل، مثال محتمل، هو الأصل أن جالب الكسر هو الأقوى، أقوى الجوال، ثم يليه جالب الضم، ثم يليه جالب الفتح هو الأخير. بارك الله فيك. قلاه يحتمل أن يكون هذا مثل صالح، قلاه بمعنى كرهه، يقلوه، يقلوه على أنه استعمل لبذل الفخر، ونعم استعمل لبذل الفخر. لكن حتى أحتاج مثال أيضا فيما فيه ما يصلح. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك. الله فيك. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.